اسوان اسوان اسوان، حد جاي اسوان. لوكسور لوكسور، حد جاي لوكسور. جنه جنه نفرين جنه. سواق سواق سواق. وعيني عالسواقين للنهار شقيانين، عيني عالسواقين للنهار شقيانين. والقرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ عيني عالسواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ يقول لك العربية تعبان، عيني عالسواقين مرة عمرة ومرة جوان، عيني عالسواقين. يقول لك العربية تعبان مرة عمرة ومرة جوان، ليلة في جنة وليلة في أسوان، ليلة برا البيت بيتين. يا عيني عالسواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ واللي ما سدش الفلوس، عيني عالسواقين، وتاني يوم تلقاه محبوس، عيني عالسواقين. واللي ما سدش الفلوس، تاني يوم تلقاه محبوس. واللي خدوا جماعة مخصوص، ضربوه وقراض مخدين. يا عيني عالسواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال هيسدوا البنك منين؟ سواق الدبابة بيتألم، عيني عالسواقين ساكت مش قادر يتكلم، عيني عالسواقين. سواق الدبابة بيتألم ساكت مش قادر يتكلم، لو ركب واحد عالسلم المرور يوقفوا شاهين. عيني عالسواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال حيسدوا البنك منين؟ كلك زاد الغلب يا بايا، عيني عالسواقين وقف شهرين مش كفاية، عيني عالسواقين. كلك زاد الغلب يا بايا، وقف شهرين مش كفاية، بتاع المرور عايز كفاية، بتاع الكارت عايز جنيهين. عيني عالسواقين للنهار شقيانين، القرض مش جايب القسط، امال هيسدوا البنك منين؟ السواقين السواقين، يا عيني على السواقين، السواقين السواقين، يا عيني على السواقين. فرصة إننا نتكلم، عاد قدامنا الموضوع مفتوح. سواقين اليوم دول اللي حياتهم بلا وجروح، على سواقين اليوم دول اللي حياتهم بلا وجروح. عربيته بالقسط جايبها، عليه ديون كذا شيك مكتوب، عربيته بالقسط جايبها، عليه ديون كذا شيك مكتوب. سايب بيته متبهدل، يوم في جنة ويومين مطرود، سايب بيته متبهدل، يوم في جنة ويومين مطرود. للي يشوفه يقول انه شاب كويس عنده طموح، للي يشوفه يقول انه شاب كويس عنده طموح. وهو ملتلت شايل الطين، لو مش عيب كان يبكي نوح، هو ملتلت شايل الطين، لو مش عيب كان يبكي نوح. سواق داخل المدينة يا جيل واحد زي اللوح، سواق داخل المدينة يا جيل واحد زي اللوح. بالمترين يقول لوقف واخرتها ربع جنيه ممسوح، بالمترين يقول لوقف واخرتها ربع جنيه ممسوح. سايب بيته متبهدل، يوم في الاقصر ويومين مطروح، سايب بيته متبهدل، يوم في الاقصر ويومين مطروح. ركب واحد عالسلم مرور يقول له ده مش مسموح، لو ركب واحد عالسلم مرور يقول له ده مش مسموح. تجي يغير مره جواه، مره القسط ونطفت، ولتر الجازب ثمانين قرش حاجة تعقد أم الروح، لتر الجازب ثمانين قرش مش حاجة تعقد أم الروح. كده قولوله حيعمل لو كان فيكم حد نصوح، كده قولوله حيعمل لو كان فيكم حد نصوح. سوق وحده لشيل الهم، عرضنا حالته بكل وضوح وبكل هم، وشفنا ده من فين حياجه وفين حيروح.